سورة البقرة آية 219 آية 219 يسألونك عن الخمر والميسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فيهما إثم كثير ومنافع للناس. اللي يقول كثير حمزة والكسر، وباقي القراء يقولوا كبير. وإثمهما أكبر من نفعهما. وهنا أكبر ما يقولش أكثر بقى، أكبر ده بالإجماع بقى، يبقى في موضع أكبر ماشي، كبير أكبر ده كل القراء، كثير أكبر ده حمزة والكسائي. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما زاد عن الضرورة والحاجة ومن تجب النفقة عليهم، أدي معنى العفو. يبقى العفو هو ما زاد عن الضرورة والحاجة ممن تجب النفقة عليهم. ومن تجب النفقة عليهم هو النفس، تنفق على نفسك والأولاد والزوجة والأم والأب إن كانوا محتاجين، والإخوة والأخوات إن كانوا محتاجين، وهكذا. بعد كده لو فاض تبتدي بقى إيه؟ تتصدق بالفائض. يبقى العفو هو ما زاد عن ذلك المتبقي يعني. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تفضل. في الدنيا والآخرة. أيوة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. نعم. أعنتكم يعني شدد عليكم في الأحكام، يبقى العنة هو التشديد في الأحكام، لكن الله أراد أن ييسر علينا. يلا. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فتح الله عليكم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حتى يطهرن شعبة وباقي الكوفيون يقولوا حتى يطهرن، حتى يطهرن شعبة وباقي الكوفيون، أما حفص وباقي القراء يقولوا حتى يطهرن. إذا فيها قراءتين يطهرن يطهرن والمعنى واحد. يلا يا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. أن شئتم السوسي وأبو جعفر إراء أن شئتم أن شئتم. يلا يا سيدي. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. نعم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. فتح الله عليكم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. تربصوا. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. أربعة ولا أربعة. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. للذين يولون من نسائه يولون ورش والسوسي وأبو جعفر. والإيلاء هو القسم أو اليمين على ألا يقرب الزوجة، يعني حصل خلاف فأقسم الزوج ألا يقرب زوجته يمين. طب يعمل إيه؟ المفروض ان هو يقربها خلاص ويكفر عن يمين، يكفر عن يمين ويطعم 10 مساكين ويقربها عادي، ما يعملش كده تاني. طب فضل مصمم على يمينه يبقى اقصى مده 4 أشهر، بعد 4 شهور يا يطلق يا يرجع تاني ايه الى عادته الاولى، يا يطلق يا يرجع لعادته الاولى. فاهم؟ يعني هي لو رفعت قضية عليه انه لم يقربها 4 أشهر بسبب اليمين، القاضي كده يخيره، القاضي يجي يقول له هتقربها وتعيش معها عادي ولا اطلقها لك؟ فيقول له لا هقربها ولا هطلقها، عايز يسيبها معلقة كده. يقوم القاضي يطلقها للضرر، القاضي يطلقها بسبب الضرر. ادي الإلاء. فهمت بقى الإلاء؟ يلا وهو حرام، فعله هذا حرام، انه يحلف الا يقرب زوجته حرام اصلا، يعني عليه ان يقربها ويتوب الى الله مما فعل. يلا يا سيدي. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. نعم. والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. نعم. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. نعم. درجة بالقوانة، يعني هي القوانة. يلا. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إلا أن يخاف ألا يقيم حمزة وأبو جعفر ويعقوب إلا أن يخاف بضم الياء يخاف. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني تدفع مقابل الطلاق، هذه افتدت به، تدفع المرأة مقابل للطلاق يسموه الخلع، يبقى ده دليل الخلع من القرآن، يعني تفتدي نفسها بمال لأجل أن يطلقها زوجها. وقال الخلع طلاق أم فسخ وجهان، والرجع عند الشافعية أنه فسخ فلا يحسب من الطلاقات. يلا إيه. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني فإن طلقها بعد مرتين من الطلاق، مو الطلاق مرتين، طيب فإن طلقها بعد المرتين دول فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يلا إيه. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، آيات الله هنا هو الزوج والزوجة، فالزوج بالنسبة لزوجته آية من آيات الله، والزوجة بالنسبة لزوجها آية من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. فلما يستهزئ الرجل بزوجته كأنه استهزأ بآيات الله، ولما تستهزئ المرأة بزوجها كأنها استهزأت بآية من آيات الله، فلا تتخذوا آيات الله. لو حيؤدي الاستهزاء يبقى الطلاق أحسن، فهم؟ لكن تقوم العلاقة بين الرجل والمرأة على المودة والرحمة والاحترام وطاعة الله. هيحصل فيه استهزاء، ده يغيظ ده وده يضايق ده وده يشتم ده وده، لا خلاص بقى كده كل واحد يروح لحل سبيله. أقول لك وعاشرون بالمعروف فإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا وإلى الله في خير كثير. مش قادر تستحمل يبقى خلاص طلق. إيه؟ فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، لكن الناس بتقصر في هذه الأحكام كثيرا، الناس بتقصر في هذه الأحكام كثيرا، ويعيشوا بالسنين يضروا بعضهم البعض ويكيدوا بعضهم لبعض ويتخانقوا ويضربوا بعض قدام العيال ويلموا الجيران. ده كلام إيه؟ دي علاقة؟ دي الزواج؟ هو ده إنسانية أصلا بغض النظر عن الإسلام؟ ما يصحش. زي ما الإنسان يحافظ على صلاته يحافظ على علاقته بزوجته، والزوجة تحافظ على علاقتها بزوجها، علاقة احترام ورحمة ومودة. خلاص فشلوا، الطلاق كويس جميل، الطلاق حلال، لكن الإضرار حرام، فلا يستبدلوا الحلال بالحرام، فهم؟ يلا. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. نعم.